بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلازل حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسنبدأ اليوم 12 من شهر ربيع، 13 من شهر ربيع الثاني لعام 1434 في كتاب الطلاق. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال في هذا الآية رحمه الله كتاب الطلاق: باب ما جاء فيما تبين به فيما تبين به من التبليغ. قال أخبرنا أبو مصعب قراءة، قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها فطلقت نفسها، فماذا ترى؟ فقال عبد الله: وراه كما قال. قال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. قال: أنا أفعل؟ أنت فعلت. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها فالقضاء ما قضت هي، إلا أن يناكرها فيقول: لم أرد إلا تطليقة واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. قال مالك: في المخيرة إن خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثة، وإن قال زوجها: لم أخيرها إلا في واحدة، فليس له في ذلك قول، وهذا أحسن ما سمعت. هذا فيه بيان ما لو وكلها بطلاق نفسها، فإن وكلها في طلاق نفسها فهي كالموكل. إذا وكل أحد في طلاق امرأة فالأمر على من وكله، فإن قال طلق امرأتي فذهب فطلقها وقع الطلاق، فالطلاق يقع من الإنسان ويقع كذلك ممن يوكله الإنسان، وممن يدخل في ذلك المرأة. فإذا فوض لها الطلاق وملكها في أمر نفسها فطلقت نفسها وقع الطلاق. ولكن هل يقع طلقة أو يقع ثلاثا؟ هنا الإمام مالك رحمه الله تعالى يقول: فالقضاء ما قبض هي، إلا أن يناكره فيقول: لم أريد إلا تطليقة واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. وقال أيضا: في المخيرة إن خيرها زوجها فاختارت نفسها فقد طلقت ثلاثا، وإن قال زوجها: لم أخيرها إلا في واحدة، فليس له في ذلك قول، وهذا أحسن ما سمعت. الذي يظهر أنه إذا فوضها وخيرها في طلاق نفسها فإنه لا يقع الطلاق إلا طلقة واحدة ولا يكون ثلاثا، إنما يقع طلقة واحدة فقط، لأنه لا يملك هو نفسه إلا طلقة واحدة. لا يملك هو إلا طلقة واحدة، الرجل ما يملك إلا طلقة واحدة، طلقة بعد طلقة، قال سبحانه: طلق مرتان، يعني طلقة بعد طلقة. فإن طلق ثلاثا فلا يقع طلاقه إلا واحدة، هذا على الصحيح. لكن على قول الجماهير، الإمام مالك وغير الإمام مالك، على قول الجماهير أنه إذا طلق ثلاثا وقع ثلاثا. فإذا الضابط في هذا أن الوكيل يقوم مقام الموكل، فإن جاز للموكل أن يطلق ثلاثا، أو إذا طلق ثلاثا وقع طلقه ثلاثا، إذن هنا إذا فوض المرأة والمرأة تطلقت نفسها ثلاثا وقع الطلاق ثلاثا. ومن يرى أن الطلاق ثلاثا إنما يقع واحدة لا يجوز للمرأة أن تطلق نفسها ثلاثا. يعني إذا المسألة مبنية على على على ماذا؟ على الأصل، على الأصل، لأن الوكيل يأخذ ما يأخذه الأصل، فإن وقع طلاق الأصل الثلاث ثلاثا وقع طلاق الفرع الثلاث ثلاثا، وإن وقع واحدة وقع واحدة، وهكذا. لكن يعلم أن من وكله الوكيل على حسب الوكالة، إن قال طلق امرأتي فالأصل إن واحد، إن طلق ثلاثا هذا خارج عن الأصل، إلا أن يقول الموكل أنا وكلته أن يطلق ثلاثا، فعند من يقول بوقوع طلاق ثلاثا ثلاثا يوقع هذا الطلاق. أما إذا قال طلقها مرة فطلق الوكيل ثلاثا أو طلقها مرتين ما يقع إلا مرة واحدة، لأن الوكيل ما يملك إلا حدود ما أذن له فيه في ذلك، ما يملك إلا في حدود ما أذن له في ذلك. إن قال طلقها وذكر عددا والوكيل فعل هذا العدد، على قول من يوقع العدد يقول يقع العدد، وعلى قول من يقول إن طلاق ثلاثا يقع واحدة، لأن الطلاق المشروع إنما هو واحدة، وأن الزوج نفسه لا يملك الثلاث إنما يملك واحدة فقط، هذا هو الطلاق السني، وهذا هو الطلاق المشروع، وغير ذلك غير مشروع ولا يقع به الطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فعلى حسب. وإن وكل الرجل أحدا في الطلاق في مدة معينة فلا يجوز تعدي هذه المدة. إن قال الرجل امرأته أمرك بيدك في خلال أسبوع فقط، السبت القادم تنتهي الوكالة، فطلقت نفسها بعد السبت ما يصلح ولا يقع الطلاق، فالطلاق إذا حدد له زمانا في الوكالة التزم بهذا الزمان ولا يتعدى هذا الزمان. فإن وكله في زمان أو بعدد معين أو كذا فإن الأمر يقف على حدود إيه ما وكله. إن رجع في الوكالة قال أمرك بيدك إلى أسبوع السبت القادم، ثم من الغد قال ليس أمرك بيدك، فأوقعت المرأة طلاقها قبل الأسبوع وبعد الغد، هل يقع الطلاق أم لا؟ لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق، طالما حدد له زمانا معينا يبقى لا يجوز أن أو لا يقع الطلاق إذا تعدى الطلاق هذا الزمان الذي إيه؟ الذي حدث. يبقى هذه المسألة هنا عند الإمام مالك رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعدد، هذه المسألة على حسب الأصل، فمن أوقع الثلاثة ثلاثا قال بأن المرأة هنا إذا خيرت تخيرا مطلقا فإن فطلقت نفسها البتة وقع طلاقها، ومن قال بأن الثلاث لا تقع ثلاثا وإنما تقع واحدة، وأن الرجل نفسه لا يملك هذا ولا يملك أن يطلق امرأته البتة يعني ثلاثا، وإنما الطلاق كما قال الله سبحانه وتعالى مرتان أي مرة بعد مرة، لم يجوز للمرأة أن تطلق نفسها البتة وأن تبت طلاقها فتطلق نفسها ثلاثا. نعم، والصواب الذي قدمناه من قبل أن الطلاق ثلاثا يقع واحدة، لأن هذا خلاف ما بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، وإنما يكون الطلاق مرة بعد مرة فيراجعها ثم بعد ذلك يطلقها، إن كانت في العدة راجعها ثم بعد ذلك يطلقها، هذا الطلاق الذي أمر الله سبحانه وتعالى به، سواء ما تعلق باللفظ أو ما تعلق بالزمن، وهو الطلاق أيضا في زمن الحيض، فالصواب أنه لا يقع، وإنما يقع الطلاق على وفق ما قال الله في كتابه، كما قال سبحانه يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، أي مستقبلات للعدة، هذا فيما يتعلق بالزمان، ولا تكون المرأة مستقبلة للعدة إلا إذا كانت لطهر لم يجامعها فيه. وفيما يتعلق بالعدد فالله سبحانه وتعالى واللفظ، فالله سبحانه وتعالى قال الطلاق مرة أي مرة بعد مرة، هذا هو الطلاق، فمن أحدث غير ذلك لم يقع طلاق. قال صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر لما طلق امرأته وهي حائض قال مروا فليرجعها ثم ليمسكها حتى تحيض ثم تطهر ثم إذا شاء أمسك وإذا شاء طلق، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، ورد النبي صلى الله عليه وسلم طلاقها في الحيض، وقال هذه العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. فالطلاق في غير ذلك ليس من الطلاق الذي أمر الله أن تطلق له النساء. والنهي هذا يقتضي الفساد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي باطل، أي باطل. وإن كان الجمهور سلفا وخلفا على أن الطلاق ثلاثا يقع ثلاثا، وفي الحيض يقع، يعني الطلاق البدعي سواء ما تعلق باللفظ أو ما تعلق بالزمن فإنه يقع، ولكن هذا ترجيح شيخ الإسلام وترجيح ابن القيم وترجيح الأئمة من بعدهم، ولهذا انتشر هذا القول بعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما في المتقدمين فقد كان القول الذي يعد خلافه يعني شاذا هو القول بوقوع الطلاق الثلاث ثلاثا، وفي الحيض يقع الطلاق في الحيض. لكن حقيقة من تأمل الأدلة وبحثها وجد أن هذه المسألة الدليل فيها مع من يقول بطلاق أو بوقوع الطلاق السني الذي بينه الله في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نعم، ولكن الاعتماد كان على حديث ابن عمر، وحديث ابن عمر رضي الله عنه دلالته ظنية، وهذا الذي يقرب في فهم هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذا الطلاق، رد هذا الطلاق، لأنه قال ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك. لو كان أوقع الطلاق ما يقول ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك، ثم ما يقول هذا الطلاق الذي أمر الله تطلق له النساء، هذه العدة التي أمر الله تطلق له النساء، كيف يوقع الطلاق في عدة لم يأمر الله عز وجل أن تطلق للنساء؟ كان يقول ولكن لما طلق ولما كذا ولما كذا يقع طلاقه مثلا، لكن النبي ما علق شيئا في هذا، ولهذا ليس عنده متمسك أكثر من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مره فليراجعها بس، وقال الرجعة ما تكون إلا بعد الطلاق. والصواب أن الرجعة هنا رجعة لغوية وليست الرجعة التي هي مراجعة الرجل امرأته بعد الطلاق، إنما هي المراد بها الرجعة اللغوية، لأن الرجعة على هذا المصطلح هذا مصطلح حادث، مسألة بيننا صغرى بيننا كبرى طلاق رجعي، كل هذا من الألفاظ الحادثة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق دليل على هذا، ولو كان النبي قد أوقع الطلاق لقال له هذه المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة. ما يقول المفتي حينما يستفتيه الرجل طلقت امرأتي فيقول راجعها، لأنه لا يدري لعلها الثالثة التي لا يصح مراجعتها فيها، فالمفتي يستفصل يقول له هذه الطلقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، يقول الأولى، يقول طيب راجعها، الثانية طيب راجعها، الثالثة، يقول له لا يحل لك أن تراجعها. نعم، وسبق معنا المبحث هذا. لكن الإمام مالك رحمه الله تعالى وغير من الأئمة يرون وقوع الطلاق البدعي سواء في اللفظ أو في الزمان. نعم نعم، ممكن لو مدلها الحق ثم هو طلق قبل الزمان يقع طلق، يعني لو طلق لو قال طلقي نفسك في خلال اسبوع او امر بيدك خلال اسبوع ثم هو طلقها اليوم يقع طلق، هو الاصل. نعم، قال رحمه الله باب ما يجب فيه التطليق من التبليغ. قال اخبرنا ابو مصعب قال حدثنا مالك قال اسمع أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه في المعاد، فقال له زيد بن ثابت ما شأنك؟ قال بلغت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد بن ثابت ما حملك على ذلك؟ فقال له القدر. فقال له زيد بن ثابت ارتجعها إن شئت ما فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن أبيه القاسم بن محمد أن رجلا من الثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت ثم قالت أنت الطلاق فقالت بفيك الحجر ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر فاختصم إلى مروان فاستحلفه نامت لك إلا واحدة وردها إليه فكان قاسم بن محمد يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. يعني استحلف، هل تقصد الثلاث ولا تقصد الواحدة؟ نعم، كما قلنا إن الراجح يعني هذا مبنى على قول من يقول بالثلاث، يقع الثلاث إذا طلقت نفسها ثلاثا بناء على الأصل، والصواب أنها حتى لو قالت طلقت نفسك ثلاثا فإنه لا يقع إلا واحدة. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء فيما لا تبين من التمليك. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه ثم إنهم عاتبوا على عبد الرحمن فقالوا ما زوجنا إلا عائشة فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيد قريبة فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوجت حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن كان بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثله يصنع هذا به ويفتاق عليه فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن. قال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيتيه فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه يقوم عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة أنهما سئل عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك عليه فترد ذلك إليه ولا تقضي فيها شيئا قال ليس ذلك بطلاق. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته أمرها ولم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك طلاق. قال مالك المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترق ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لا ما دام في مجلسهما ذلك. نعم، يعني إذا فوض امرأته وخيار امرأته في ذلك فلم تطلق نفسها فلا يكون هذا التفويض طلاقا، ما يكون هذا التفويض طلاق، كونه قال لها أمرك بيدك أو خيارها فلم تطلق نفسها فإن ذلك لا يعتبر طلاقا. نعم، يعني مجرد تفويض هذا ليس طلاقا، ليس الطلاق إلا إذا طلقت نفسها، أما مجرد التفويض ليس طلاقا. نعم نعم. يعني انت حرة ما زينوا بذلك، يعني انت حرة لا انت حرة في التصرف، يعني تصرف في أمرك، ما يقصد يعني التصرف في الطلاق. لا هذه ليست بشيء. ماله ان ايه؟ انا عايش زوجة حفصة بنت عبد الرحمن من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن كان بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثل يصنع هذا به وافتت عليه فكلمت عائشة المنذر بن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن. قال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمر قضيته، خلاص هو ما مشى أمر عائشة، إنما كان لعبد الرحمن، فعبد الرحمن أنشى، يعني قال أنا ما كنت لأرد أمر أنت قضيته، فكونه أمضى ذلك فإن الأمر راجع إليه، صار هو الذي زوج الآن. أما عائشة ما اعتبر بها، لأن المرأة لا تزوج، لا تكون ولية، وعائشة أفقه بالسنة. نعم. يعني أن يكون حال النكاح أتزوجك أن يكون أمرك بيدك، هذا حق له إن تنازل عنه جاز ذلك، هذا حق إن تنازل عنه جاز ذلك. كما لو جعل ذلك لغيرها، لو قالت أتزوجك على أن يكون مثلا أمر طلاقي بيد فلان، فاختار هو ذلك، الذي يظهر أن هذا الزواج صحيح وأن الشرط هذا يعمل به. نعم. وكال له أن يرجع، لكن إن رجع أمرها بيدها. نعم. يعني أقصد أمرها لها الفسخ، يعني هذا الشروط مما له أن يخالفها، لكن لو خالف الشرط، معنى الشرط إيه؟ معنى الشرط أنه لو خالف فإن المرأة من حقها الفسخ، ترفع امرها القاضي ويفسخ له. نعم. كما لو قالت لا تتزوج علي، فبدا له ان يتزوج فيتزوج، ليس هناك منع من التزوج، ولكن المراه تكون هنا يكون لها الفسخ، فترفع امرها القاضي وتقول والله انا تزوجت على الا يتزوج علي، فان تزوج صار لها حق الفسخ هنا، بخلاف ما لو قالت أتزوجك على أن تطلق من معك، فهذا الشرط باطل. نعم. رحمه الله لما جاء في البتة قال أخبرنا أبو موسى بالقراءة قال حدثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال البتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منه شيئا، من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. قال أخبرنا أبو موسى قال حدثنا مالك عن شهاب عن مروان بن الحكم عن مروان بن الحكم أنه كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها ثلاث تطليقات. قال أخبرنا أبو موسى قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال إني طلقت امرأتي ثمانية تطليقات. فقال ابن مسعود فماذا قيل لك؟ قال قيل لي إنها قد بانت منك. فقال ابن مسعود أجل، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه به، لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم كما تقولون. قال أخبرنا أبو موسى قال حدثنا مالك أنه بلغه أن رجلا قال لابن عباس إني طلقت امرأتي مئة فماذا ترى؟ قال ابن عباس ترى طلقة ثلاثة وسبعة وتسعون اتخذت بها آيات الله لعبا وهجوا. نعم، هذا في من طلق امرأته البتة، يعني قال أنت طليق للبتة. البتة تساوي ثلاثا، فمن بت طلاق امرأته يعني قد بلغ به الغاية القصوى كما قال عمر ابن عبد العزيز. لكن هذه المسألة مبنية أيضا على مسألة الطلاق الثلاث أو البتة، هل يقع به الطلاق ثلاثا أم يقع به واحدة؟ نعم. كيف يعني خطر في يد؟ على قول الجماهير يقع فورا، حتى فضلا بأنك تطلقها غدا، يعني طلق قال لها أن طالق وطالق وطالق يقع ثلاثة. نقول الجمهور يوقع الطلاق حتى لو جاء ثلاثة متتالية، كيف لو جاء بقى غدا اليوم مرة ثم غدا مرة ثم بعد غدا مرة يقع ثلاثة عند قول الجمهور، لكن الصواب أنه لا يقع إلا بعد مراجعة، وهذا اختيار شيخ الإسلام، لا يقع إلا بعد مراجعة. إذا طلق امرأته ولم يرجع ثم طلق ما يقع الطلاق، ما يقع الطلاق إلا بعد المراجعة. وهذه المسألة اللي خالف فيها يعني مشايخنا، مشايخنا يرون كلام شيخ الإسلام من الطلاق ثلاثة ناقة واحدة، لكن الشيخ ابن باز يرى أنه لو طلق ثم بعد ذلك طلق أنه لا يلزم، يعني هنا يوقع الطلاق حتى لو لم يرجعها يوقع الطلاق، بل إن الشيخ يوقع الثلاث إذا كان بثم، أنت طالق ثم طالق ثم طالق، أو أنت طالق أنت طالق أنت طالق. أما إذا قال أنت طالق طالق طالق يقع واحد، هذا كلام الشيخ ابن باز، أنت طالق طالق طالق يقع واحد، يقول لأنه هذا تأكيد للأولى، أنت طالق طالق طالق يقع واحد. فالشيخ ابن باز يوافق شيخ الإسلام، فأنا الطلاق ثلاثا هنا يقع واحدة بس بهذه الصورة، لكن يفارق بأن شيخ الإسلام يرى أن الطلاق ما يكون إلا بعد أن يراجعها، فإن طلق مرة ثم طلق ولم يراجع ثم طلق ولم يراجع، شيخ الإسلام يرى أن هذا ليس محله، هذا الطلاق ليس هذا الطلاق ليس هذا محل الطلاق، إنما الطلاق يكون بعد راجع، طلق ثم راجع ثم تطلق ثم تراجع، هذا الطلاق الذي أمر الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد خلاف بين العلماء قاطبة في أن هذا الطلاق بدعي، يعني هذا ليس هو الطلاق الذي أمر الله به، لكن مع كونه لم يأمر الله به ولا رسوله هل يقع أو لا يقع؟ فشيخ الإسلام يقول لا، طالما أنه هذا ليس الطلاق الذي شرعه الله ولا رسوله يبقى لا يقع، والأدلة في ذلك كلها متنازعة وظنية الدلالة، والقول بالبناء على الأصل في أن النهي يقتضي الفساد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمر فهو رد، والله يقول يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، كل هذا يؤيد الأصل ألا وهو أن الطلاق غير السني لا يقع. نعم نعم. عليه الطلاق أن يفعل ولم يفعل هذا يكفر كفارة يمين، يكفر كفارة يمين. كل واحد البتة ثلاثا. قال رحمه الله أولا بالخليفية والبعيدة وما أشبه ذلك، قال أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا مالك بن أنس أنه رضوا أنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العراق أن رجلا قال لامرأته حفلك على الضريب، فكتب إلى عامله أمره أن يوافي الموسم، فبين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطوف بالبيت لقيه الرجل فسلم، فقال من أنت؟ فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك، فقال له أنشدتك لرب هذه البنية. عن مالك بن أنس أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من العراق أن رجلا قال لامرأته حبلك على غاربي، فكتب إلى عامله أمره أن يوافي الموسم، فبينما عمر بن الخطاب يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم، فقال من أنت؟ فقال أنا الذي أمرت أن أجلب عليك، فقال له أنشدتك برب هذه البنية، ما أردت بقولك حبلك على غاربي؟ أردت الطلاق، يعني برب الكعبة، أردت الطلاق؟ فقال الرجل لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقت، أردت الفراق. فقال عمر هو ما أردت، يعني أن هذا من ألفاظ الكنايات، من ألفاظ الكنايات التي يرجع فيها إلى النية. الطلاق إما أن يكون صريحا فلا يسأل إنسان عن نيته، إن قال لامرأتي أنت طالق فلا يسأل عن نيته، أما إذا طلق طلاقا بالكناية وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وتحتمل غيرها، هذا يسأل عن نيته، أنت خالية، الحق بأهلك، ما تسمين الامرأة بعد اليوم، مثلك ما لا يكون زوجة لي، وهكذا مثل هذه الألفاظ يرجع فيها إلى نيته، فإن قصد الطلاق فيها طلاق، وإن لم يقصد الطلاق فيها فليست بطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحق بأهلك واعتبر ذلك طلاقا، فدل هذا على أن ألفاظ الكنايات يرجع فيها إلى النية. أما الألفاظ الصريحة لا يسأل عن نيته، لا يسأل عن نيته، إن قال أنت طالق وقع الطلاق ولا يسأل عن نيته، لأنه صريح في صريح في الطلاق. نعم. فيقول لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، يعني أنت الآن استحلفتني عند الكعبة، وقال ورب هذه الكعبة، ما قال احلف بالكعبة، لأن الكعبة لا يحلف بها، لكن احلف ورب هذه الكعبة، رب هذه الكعبة، لأن الكعبة مخلوقة ولا يجوز الحلف بالمخلوق، لكن ورب هذه الكعبة يعني كأنما استعظم الحلف في هذا المكان، فإن كنت تكذب فلا تكذب هنا، وهذا يدل على أن هذا المكان مكان فاضل ومكان معظم، ولهذا فالسيئة تعظم في هذا المكان. يعني واحد يقول واحد أحلف في المسجد الحرام، احلف برب هذا المسجد أنك فعلت كذا، ليس بالمسجد ولا بالكعبة، لأن الأصل أن الإنسان إذا كان في هذا المكان فإنه يعظم الحرمات أعظم وأعظم لمقتضى المكان وشرف المكان، ولهذا قال سبحانه ومن يرد فيه بالحد المضل منه ذيقه من عذاب أليم. ولا شك أن الحسنة كما تضاعف فإن السيئة تعظم في هذا المكان، سيئة هذا المكان سيئة عظيمة، ومن يرد فيه بالحد بظلم ذيقه من عذاب أليم، لأن هذا مكان حرام، هذا مكان حرام، فأنت في الحرم الآن، ولهذا اختص الحرم بأحكام منها عدم جواز أخذ اللقطة إلا لمنشد، ومنه أنه لا يختلى خلاه ولا يعضد شوكه ولا يسفك به دم ولا يذهب فيه أمن ولا يحدث فيه قتال، يعني هذا المكان أصلا له أحكام خاصة به، فإن كذبت في أي مكان فالكذب حرام، لكن تكذب في هذا المكان أيضا فإن السيئة تعظم، ونقول تعظم ولا نقول تضاعف، لأن السيئة لا تضاعف، السيئة سيئة، ولكن فرق بين سيئة عظيمة، سيئة عظيمة وسيئة أقل منها، فالشرك سيئة والزنا سيئة، ولكن سيئة الشرك سيئة لا يغفرها الله سبحانه وتعالى إذا مات العبد عليه، وأما سيئة الزنا فتكون تحت المشيئة، فالسيئة تعظم لا تضاعف، فالسيئة واحدة، أما الحسنة هي التي تضاعف وهي في نفسها أيضا عظيمة، فالحسنات تتفاضل من هذا الوجه عددا كما وكيفا، فلا شك أن حسنة التوحيد أعظم من أي حسنة، وهي أيضا تضاعف، تضاعف للإنسان الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن ما ورد أن السيئة تضاعف، قال سبحانه من جاء بالحسنات فلا عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، لكنها مع ذلك إيه تعظم. نعم. قول بقى مثلا بأن واحد يقول إيه طيب أدخل أتوضى ومش عارف ألبس إيه و يعني ضع ترابا على رأسك أو مثل هذا حتى قبل أن تحلف، يعني عادة الناس يقول لك أدخل اتوضى يعني شوية حاجات كده، واخد بالك، بحيث أنه يكون لهذا اليمين خصوصية عليه على غيره. نعم. وهذا لم يرد به سنة. نعم. وأيضا الزمن. نعم. نعم. يعني إيه الإخبار يدخل في الصريح؟ بنت أخوك طالق، هذا يراد به تأكيد ما سبق، إخبار أنني طلقتها أو إنشاء، إن قصد إنشاء يعني قال له شوف هو ما طلق، يعني هو ما طلق الرجل ما طلق، فجاء له قريبها فقال له كذا وكذا، فقال اسمع بنت أخيك طالق، هذا طلاق، ما يسأل عن نيته، هذا طلاق صريح. لكن يسأل عن نيته من جهة ايه؟ يعني هذا من الفاظ الصريحة، لكن ان قصد الاخبار. اما في الانشاء، في الانشاء يقع الطلاق بذلك ويكون صريحا. لكن مسألة بقى هل هو يقصد الاخبار؟ فان كان اخبارا فهو اخبار كاذب، وان كان انشاء وقع به الطلاق مباشرة. نعم. او يقول الاولاد امكم طالق، يعني انا طلقتها. حسب الاخبار، هو لو يخبر لا يقع الطلاق خلاص. يعني لو طلق قبل ذلك وقال ابنة اخيك طالق، هذا اخبار، ما يقعش به طلقة ثانية ولا شيء، عند الجميع يعني، هذا عند الجميع. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في الرجل لامرأته، في قول الرجل لامرأته أنت علي حرام، إنها ثلاث تطليقات. قال مالك وذلك أحسن ما سمعت. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا أنت مالك علي حرام، هذه الصيغة أيضا يرجع فيها إلى النية. لو قال أنت علي حرام كظهر أمي هذا ظهار، فلا يرجع فيه إلى نيته، هذا ظهار. إنما لو قال أنت علي حرام احتمل طلاقا، احتمل ظهارا، واحتمل يمينا، فقد حرم على نفسه المباح أو حرم على نفسه الجائز. فعلى حسب، إن قصد طلاقا فهو طلاق، وإن قصد ظهارا فهو ظهار، وإن قصد إن لم يقصد طلاقا ولا ظهارا فهي يمين يكفرها. وقال أنت علي حرام، نعم، هذا يسأل فيه عن نيته. فإن اعتبر طلاقا فهي طلاق، فهو طلاق واحد. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات كل واحدة منهن. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب، ابن شهاب يعني بريتك خليتك، يعني صرت خلية صرت برية. نعم. فاعتبرنا زي البتة، يعني زي البتة أو الثلاث، أنا ثلاث تطليقات. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته برئت منك وبرئت مني إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. قال مالك في رجل قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها كل واحدة منهن ثلاث تطليقات، ويدين في التي لم يدخل بها تطليقة واحدة أراد أم ثلاثة. فإن قال واحدة أحلف وكان خاطبا من الخطاب، لأنه لا تخلى المرأة التي دخل بها زوجها ولا يبتها ولا يبرئها إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها يخليها ويبرئها الواحدة، وهذا أحسن ما سمعت. قال أخبرنا أبو مصعب يعني في رجل قال لامرأته أنت خلية أو برية أو بائنة، لا ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها كل واحدة من هنا ثلاث تطليقات، كما كل هذا على ما سبق. يقول ويدين في التي لم يدخل بها تطليقة واحدة أراد أم ثلاثا، في التي لم يدخل بها يدين تطليقة واحدة أردت أم ثلاثا، فإن قال واحدة أحلف وكان خاطبا من الخطاب، لأنها تبين بالواحدة، لأنه لا تخلى المرأة التي دخل بها زوجها ولا يبتها ولا يبرئها إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها يخليها ويبرئها ويبرئها الواحد. طيب، أصلا هو الرجل قبل الدخول يملك واحدة ولا يملك ثلاثا؟ يملك واحدة، وبعد الواحدة تبين منه، وإذا بانت منه صارت امرأة أجنبية، فوقوع الثانية والثالثة وقوع في غير محله، لأنها تبين منه بالمرة الأولى. متى يتقع الثانية والثالثة؟ إذا تزوجها بعقد ومهر جديدين، لكن بمجرد أن يطلقها الطلقة الأولى هنا بانت منه بيننا صغرى ولم تعد زوجته، وبالتالي تقع الثانية ليس لها محل والثالثة ليس لها محل. فإن طلق امرأته ثلاثا قبل الدخول فهي واحدة وتبين منه، وله أن يعقد عليها وبمهر جديد وتكون امرأته بعد ذلك، ولا يقع إلى طلقة واحدة. لكن إن طلق قبل الدخول ثم تزوجها مرة ثانية وطلق، ثم تزوجها المرة الثالثة وطلق، خلاص بهذا يكون وقع الثلاث، لكن لا بد من عقد جديد لأنها تبين منه بالمرة الأولى، تبين منه بالمرة الأولى، فتكون الطلقة الثانية والثالثة ليس لها محل، ومن هنا لا يستحلف. الصواب أنه لا يستحلف وأنها تبين منه بالمرة الواحدة. نعم، بينونة صغرى. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كان تحته وليدة لقوم فقال لأهلها شأنكم بها، فرأى الناس أنها تطليقة. نعم، يعني على حسب النية. قال باب ما جاء في الإيلاء. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن جعفر. يعني الحقيقة في أبواب يا أخوان ارجعوا إلى المحكم، لا سيما الذي ليس فيها شيء مرفوع إلى النبي وتكون محل اجتهاد، ارجعوا إلى المحكم، هذا الحقيقة أصل عظيم في هذا. مثلا في باب الحيض تجد كلاما كثيرا لأهل العلم في ذلك، ارجعوا ذلك إلى المحكم، وأن الأمر يتعلق بالدم وجودا وعدما، فإن وجدت المرأة الدم هذا هو الحيض، وإذا انقطع الدم هذا هو الطهر، مرة في الشهر، مرتين، ثلاث مرات، أربع مرات. ليس عندنا نص واضح يقول بأن الطلاق أقل مدة للطهر بين الحيضتين 10 أيام، 13 يوما، 15 يوما إلى آخره. فبناء الأمر على الأصل خلاص، قال سبحانه وسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض، إلا إذا عبر الدم الشهر أكثر الشهر، بقي الدم شهرا وشهرين وثلاث شهور وثلاثة شهور وأربعة وكذا، فالأمر فيه ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث فاطمة بنت قيس وحديث أم حبيب وغيرها، قال صلى الله عليه وسلم لها أترك الصلاة قدر أقرائك، في رواية قدر حيضتك، ثم اغتسلي اغسلي عنك الدم وصل. فالأمر يكون على حسب الدم. عادة المرأة 6 أيام، صار هذا الشهر 7 أيام، خلاص هذا من العادة، هذا من الحيض، 7 أيام، 8 أيام، 9 أيام، 10 أيام، زادت العادة أو نقصت، هذا كله حيض، فيستريح الإنسان فيها. فإرجاع المسألة إلى المحكم طالما أنه ليس فيها نص مرفوع يجزم، فإرجاع الأمر إلى المحكم في هذه المسألة أولى، لأن الأصل البراءة من وقوع هذه الأحكام إلا بدليل، هذا هو الأصل. فالدليل حينما يكون واضحا ومحكما فالعمل به أولى من غيره. باب الحيض، باب يعني باب الطلاق، هناك مسائل حتى لو عليها الجمهور ارجاع ذلك إلى المحكم واضح، زي مثلا استدلال الجمهور، جمهور الفقهاء وكذا، في جواز كشف المرأة، والجمهور على ذلك بحديث أسماء، يا أسماء إذا بلغت المرأة المحيض فيقول المرأة عورة إلا الوجه والكفين، الدليل حديث أسماء. طيب حديث أسماء حديث ضعيف، فوإن كان ذهبت إليه الجماهير من يعني الفقهاء، إلا أن الأمر فيه واضح وأنه ليس إلا هذا الحديث. كذلك وقوع الطلاق في الحيض ليس إلا أثر ابن عمر، وأنتم رأيتم فيه ما رأيتم، فإرجاع الأمر إلى المحكم، لأن الأصل هو البراءة من كل هذه الإلزامات، إلا أن يكون هناك دليل واضح فيقع الطلاق بهذا أو تترتب الأحكام عليه. نعم. قال رحمه الله باب ما جاء في الإيلاء. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك الإلاء هو أن يحلف الرجل ألا يقرن امرأته مدة معلومة، شهرا شهرين ثلاثة أربعة، كما قال النبي من زوجاته صلى الله عليه وسلم شهرا، هذا هو الإيلاء، كما قال سبحانه ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يحرفن أهل الفضل منكم والسعة أن يؤتوا القربى المسكين المهاجرة في سبيل الله. فالإيلاء هو الحلف، رجل حلف ألا يقرب امرأته مدة معلومة، فما حكم ذلك؟ نعم نعم نعم نعم. التي لم يبن بها، لا لا ليس عليها عدة. يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقون يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن، إذا نكحتمهن ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. المرأة ليس عليها عدة إذا طلقت قبل الدخول، لما العدة لمن دخل بها إلا إذا خال بها. فالخلو على قول الصحابة، وهذا قضاء الخلفاء الراشدين، الخلوة كالبناء تماما. نعم الخلوة المأمونة كالبناء، فإذا عقد الواحد على المرأة وخال بها وقبلها وأغلق الباب فهذه تعامل معاملة المدخول بها. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول إذا آل الرجل من امرأته لم يقع عليه الطلاق، وإن مضت عليه الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفي. قال مالك وذلك الأمر عندنا. قال يعني أن الإيلاء لا يكون طلاقا، الإيلاء يمين. إن راجع امرأته قبل الأربعة أشهر إلى امرأته، إذا لم يراجعها حتى مرت الأربعة أشهر ورفعت أمرها إلى القاضي دعاه القاضي إلى الرجوع، لأن هذا يضر بالزوجة، إما أن ترجع وإما أن تطلق، إذن هو نفسه ليس طلاقا، الإيلاء ليس طلاقا. نعم. لكن بعد الأربعة أشهر إذا رفعت المرأة أمرها القاضي فالقاضي يقول له إما أن ترجع وإما أن تطلق، ولا تضر المرأة، لا ينبغي الإنسان أن يضر امرأته لأن ذلك إفساد لها وفساد لها. نعم نعم. نعم نعم. مسألة أن الرجل لا يجوز له أن يبتلع امرأته أربعة أشهر إلا بإذنها. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول أيما رجل آل من امرأته فإنه إذا مضت الأربعة الأشهر وقف حتى يطلق أو يفيه، ولا يقع عليه الطلاق إذا مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف. قال مالك وذلك الأمر عندنا. قال سبحان الذين يؤلون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن أنهما كان يقولان في الرجل يولي من امرأته إنها إذا مضت الأربعة الأشهر فهي تطليقة ولزوجها عليها الرجعة ما كانت في العدة. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل الذي في الرجل إذا آل من امرأته أنها إذا مضت الأربعة فهي تطليقة وله عليها الرجعة ما كانت في العدة. قال مالك وعلى ذلك كان رأي ابن شهاب. قال أخبرنا وهذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف، يعني أنه إذا آل من امرأة فبلغ الأربعة أشهر فإنه طلاق، هذا القول ضعيف ليس عليه دليل، إنما بعد ذلك يوقف. قال سبحان الذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يوقف ويأمره القاضي، ده إذا رفعت المرأة أمرها القاضي. لكن لو أن المرأة لم ترفع أمرها وراضية بذلك، خلاص هذا حقها، إن تنزلت عنه هي حرة، يعني ما يقع طلاق. لكن إذا رفعت أمرها إلى القاضي فالقاضي يزيل هذا الضرر، فيقول له إما أن ترجع وإما أن تطلق. نعم. إن أبى أن يطلق طلق القاضي، إن أبى أن يطلق طلق القاضي، ووقع طلاق القاضي، لأن الرجل يكون متعسفا فيسحب هذا السلطان منه إلى القاضي فيطلقها القاضي. نعم. قال أخبرنا أبو مصعب قال حدثنا مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال هو نحو إيلاء الحر وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران، قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والعبد على نصف الحر في كثير من الأحكام، ومن ذلك يلحق به أيضا في الإيلاف. نعم. قال مالك في الرجل يولي من امرأته أن يوقف فيطلق عند القضاء الأربعة الأشهر ثم يراجع امرأته، أنه إذا لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له علي فلا سبيل له إليها ولا رجعة له عليها، إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها وجب عليه، وإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة الأشهر وقف أيضا، فإن لم يفيء دخل عليه الطلاق بإيلائه، وإن مضت الأربعة لم يكن له عليها رجعة لأنه نكح ثم طلق قبل أن يمس، فلا عدة له عليها ولا رجعة. يقول في الرجل يولي من امرأته، يعني يحلف على أقربها، أنه يوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة الأشهر. طيب، إذا طلق ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها، إذا راجع ولم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له عليها ولا رجعة له عليها، أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فيطلق، أنه يوقف فيطلق عند انقضاء الأربعة أشهر ثم يراجع امرأته، أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له عليها ولا رجعة له عليها، إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن أو ما أشبه ذلك من العذر، فإن ارتجاعه إياها واجب عليه، وإن مضت عدتها ثم تزوجها بعد ذلك فإنه إن لم يصبها حتى تنقضي الأربعة أشهر وقف أيضا، فإن لم يفئ دخل عليه الطلاق بإيلائه، وإن مضت الأربعة لم يكن له عليها رجعة لأنه نكح ثم طلق قبل أن يمس فلا عدة له عليها ولا رجعة. إذا مرت الأربعة أشهر ثم طلق، إما أن يراجع وإما أن لا يراجع، إن لم يراجع المرأة يعني طلق ولم يراجع حتى خرجت من العدة، العدة التي هي معروفة إما ثلاث حيض إن كانت تحيض وإما ثلاثة أشهر، فإن لم يراجع حتى مرت العدة فليست امرأته فتبين منه بينة صغرى، فإذا أراد أن يرجعها بعد العدة فبمضي عقد جديدين. أما إذا راجع، لو رجع في العدة بعد أن طلقها رجع في العدة، فإن رجعها في العدة ولم يمسها أربعة أشهر فهذا أيضا يقال له إذا اشتكت المرأة راجع امرأتك، فيكون حكم ما قبل هذا الطلاق والإيلاء، فكلما مرت أربعة أشهر إن قيل له إن راجع وإلا يقال له إما أن تطلق وإما أن تمسك. أما أن يقال هنا يقول الشيخ يقول الإمام هنا أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا، ثم يراجع امرأته أنه إن لم يصبها حتى تنقضي عدتها فلا سبيل له عليها ولا رجعة له عليه. طيب إلا طيب يراجع امرأته هنا إذا رجعها ولم يصبها حتى تنقضي العدة، هل هو إذا رجع امرأته هي في عدة؟ يعني إذا رجع امرأته أي عدة عندها؟ طيب ها؟ أنها إيه؟ بس تحتاج تصريح إن يقال هذا رجعها حيلة. الأصل إذا رجعها هو خلاص، هو الأصل إذا رجع امرأته واخد بالك يبقى خلاص هذه حيلة، يبقى دي محتاجة قضاء إن هو يرجع حيلة. لكن إذا رجع امرأته طب خلاص هو الآن طلق وبعدين بعد الأربع بعد ذلك راجع، إذا لم يصبها حتى تنقضي عدتها يقول فلا سبيل له عليها ولا رجعة له عليها. فكيف إذا راجع لم تعد المرأة معتد؟ أما مسألة الحيلة نعم هذا لو ثبت، بس هذا إنما يسأله القاضي أو يعني تدل القرينة عليها، لكن الإمام مالك هنا ما ذكر مسألة الحيلة، قال إن إلا أن يكون له عذر من مرض أو سجن. يعني بيّن إذا كان له عذر من مرض أو سجن يبقى عدم الإصابة هنا نظرا لسجنه أو مريض أو له عذر، فدل هذا إنه إذا لم يكن له عذر فإنه لا سبيل له عليها، هي أصلا لا تعتد، إذا راجع فلا تعتد منه إنما هي تكون امرأته، لكن لم يصبها هذه الأشهر يبقى ترفع امرأة أيضا إلى القاضي، القاضي إما أن يأمره بالطلاق وإما أن يقول له إيه، إما أن يأمره بالطلاق بالرجوع، فإن لم يرجع امرأته فإنه يأمره بالإيه بالطلاق. نعم. قال مالك في رجل يولي من امرأته فيوقف بعد الأربعة الأشهر فيطلق ثم يراجع فتنقضي الأربعة الأشهر قبل أن تنقضي عدتها، أنه لا يوقف ولا يقع عليه الطلاق، وأنه إذا أصابها كان أحق بها ما لم تنقضي عدتها، فإن انقضت عدتها قبل أن يصيبها فلا سبيل له إليها. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت. قال مالك في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها فتنقضي الأربعة الأشهر قبل انقضاء عدة الطلاق، قال هما تطليقتان، إن وقف فلم يفئ، فإن مضت عدة الطلاق قبل الأربعة الأشهر فليس إيلاؤه بطلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر التي كان يوقف بعدها وليست له يومئذ بامرأة. قال مالك ومن حلف أن لا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى مضى أكثر من أربعة أشهر فليس ذلك بإيلاء، وإنما يوقف في الإيلاء من حلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، وأما من حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء، لأنه إذا جاء الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف. قال ومن حلف ألا يطأ امرأته يوما أو شهرا ثم مكث حتى مضى أكثر من أربعة أشهر فليس ذلك بإيلاء، يعني كأنه اشترط في الإيلاء أن يكون أربعة أشهر، وإنما يوقف من الإيلاء من حلف ألا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر، وأما من حلف ألا يطأ امرأته أربعة أشهر أو أدنى من ذلك فلا أرى عليه إيلاء، لأنه إذا جاء الأجل الذي يوقف عنده خرج من يمينه ولم يكن عليه وقف، كما حلف النبي أن لا يقرب امرأته نساءه شهرا، فلا يكون هذا فلا يوقف الرجل في أربعة أشهر فأقل فلا يوقف الرجل، إنما الوقف إذا حلف ألا يقربها أكثر من أربعة إيه من أربعة أشهر. طيب إذا حلف أن يقربها شهرا أو شهرين ثم حلف أيضا ثم مضت مدة أكثر من أربعة أشهر أربعة خمسة ستة وهو حلف ألا يطأها شهرا، هل في ذلك ترفع أمرها إلى القاضي نعم ترفع امرأة القاضي، لأن هذه المدة مدة تضر بالمرأة، مدة تضر بالمرأة إذا زاد عن 4 أشهر. لكن هل هذا هو الإيلاء؟ هل يلزم في الإيلاء أن يكون أكثر من 4 أشهر، أو يكون الإيلاء يعني على نص القرآن لو أكثر من 4 أشهر، أو ما دون ذلك لا يكون إيلاء؟ ما دون 4 أشهر لا يكون إيلاء. طبعا هو إيلاء، ولكن لا يؤمر فيه بالفيء إذا كانت المدة أقل من 4، لأن النبي آل من نسائه شهرا فسمي إيلاء. لكن لا يؤمر الرجل بأن يفيء وأن يرجع في أقل من 4 أشهر، في شهر، في شهرين، في 3. أما إذا زادت على 4 أشهر فإنه يؤمر بأن يراجع امرأته، وإلا فإنها تطلق عليه. يبقى الإشكال في إيه؟ في أنه إذا آل شهرا ثم تركها 6 أشهر مثلا أو 5 أشهر، فهل يأمره القاضي بالفيء وإلا طلق عليه أم لا؟ الذي يظهر نعم، لأن ذلك يضر بالإيه؟ يضر بالمرأة. نعم. قال مالك: من حلف ألا يطأ امرأته حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاء. قال مالك: وبلغني، يعني كل هذا تمسك بالظاهر، وأن الإيلاء لا بد أن يحلف أكثر من 14. نعم. قال مالك: وبلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء. إيلاء يعني يؤمر فيه بالفيء أو الطلاق، لكن عند من يقول بهذا هو يأثم لأنه يضر بالمرأة. لكن هل المرأة لها أن ترفع أمرها إلى القاضي؟ الجواب نعم، ترفع أمرها إلى القاضي، ترفع أمرها إلى القاضي، لأن ذلك يضر بها، ترفع أمرها إلى القاضي. نعم. حلف إيه؟ نعم، إذا حلف ألا يطأها شهرا ثم وطأ قبل الشهر، نعم عليه يمين، كفارة يمين. لكن هل الأولى إذا رأى المصلحة الأولى أن يأتيها قبل الشهر ويكفر، ولا ينتظر الشهر وإن ترتب على ذلك ضرر؟ فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير، وليأتي الذي هو خير. لا، ليس بآثم. إذا قال أتزوجك على، هي قالت اشترط عليها ألا يتزوج عليها ثم تزوج بعد ذلك عليها، ليس بآثم، ولكن أمرها صار الآن بإيه؟ بيده، يعني صار لها حق الفسخ هنا، لا أن تفسخ، ترفع أمرها القاضي والقاضي يطلقها. يعني مخالفة الشرط هنا توجب الفسخ، لكن ليس بالآثم، ليس بالآثم. له 4 زوجات يعني، فقال يعني كلهن قالت، كلهن قالت، فأحد أبنائي قال إلا أمي، فهو قال توافق مثلا، فهذا الاستثناء يجوز؟ لو قال امرأتي يعني طوالق نساء طوالق فقال له إلا أمي، فقال إلا أمي، مع أنه ممكن يكون استثناء، إذا استثنى، إذا استثنى بعد كلام دي خلاف عند الأصوليين، والصواب أنه إذا استثنى استثناء أن هذا له حكم الاستثناء المتصل. لو قال إلا أمي فقال إلا أمك، الصواب أن هذا له حكم الاستثناء المتصل. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث تحريم مكة وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلى أخلاها ولا يعبط شجرها. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. فقال: إلا الإذخر. فقال هنا بأن الاستثناء هنا لا يكون منقطعا، يعني يكون الاستثناء متصلا، طالما أن الكلام إيه؟ متصل هنا، وأنه لم ينصرف عن الكلام كلية. يعني لا يأتي الرجل فيقول نساء طوالق وبعد نصف ساعة يتكلم في موضوع تاني وكذا، فقال له الرجل إلا أمي، فقال إلا أمك، لا، هذا يقطع الاستثناء. لكن لو الكلام متصل ثم دخل فيه كلام متعلق بالسياق، فإنه عند الصحيح من الأصوليين أنه لا يقطع هذا الاستثناء. نعم. بس عقد هو كان عقد بس مطلق وراجع من الطلاق اكثر من مره. نعم. والامر لو استفتى الذي طلق قبل الدخول، طلق قبل الدخول تبين منه، فلو قال له استفتى وكان المفتي جاهلا قال له لا انت كنت غضبان وكذا طلاق غضبان يقع ويعني امراتك عادي والان هو يستفتينا، نقول إذا كان فعلا غضبان غضبا أغلق عليه عقله فالكلام صحيح، فتوى صحيح أو قارب ذلك على قول الجماهير. أما إذا لم يكن غضبانا أو كان غضبان بداية غضب فإننا نقول له الآن اعقد، لكن حتى ولو داخل بها فيكون هذا بشبهة لأنه فعل ذلك بفتوى عالم وهذه شبهة. فإن لم يكن غضبانا أو كان غضبان غضب بدائي أو كذا فنقول له هات الأب، والأب يقول زوجتك ابنتي وهو قبلت والأمر على ما هو عليه. نعم. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على